بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، متابعي برنامج الأكاديمية العلمية في هذه السلسلة الجديدة من الدروس النيرة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وفي هذه الدورة الجديدة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع فيها، وأن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. هذا أيها الأحبة المشاهدون هو أول دروس هذه الدورة المباركة، وهو درس عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. يسعدنا أن يتواصل معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ونشكر له تواصله معنا، فحياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك فيكم، وفقنا وإياكم ما نحب ويرضى، اللهم آمين. الترحيب موصول بكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان، ونشكر لكم تواصلكم معنا في الدورات السابقة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل ما فيه خير وصلاح. أحبتنا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، عبر الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net، كما يسعدنا من خلاله تلقي ملحوظاتكم واقتراحاتكم عبر الموقع، وكذلك أسئلتكم عما يدور في هذه الحلقة وفي الحلقات التالية. كذلك يسعدنا تلقي اتصالاتكم الهاتفية عبر أرقام هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، نطلب منه العون والتوفيق والسداد، ونستأذن صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن يبتدئ هذه الحلقة مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. اللهم وفقنا للاستزادة من العلم النافع، ووفقنا يا إلهنا للعمل الصالح، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الدرس الخير والفائدة. موضوعنا الذي سيكون الحديث فيه إن شاء الله تعالى خلال هذه الدورة الجديدة هو في البيوع، والبيوع قسم من المعاملات المالية. والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا الفقه على أبواب، موضوعات الفقه، الأحكام التي تنظم شؤون الناس في حياتهم، رتبوها تسهيلا للتعليم، ومنطلقا أيضا من ترتيب هذه الموضوعات بعضها على بعض. ولهذا بدأوا أول ما بدأوا في العبادات، في قسم العبادات، وذلك لأن العبادة يطالب بها كل شخص من حين التكليف، بل يدرب على هذه العبادة قبل سن التكليف. وأهم هذه العبادات العملية هو الصلاة، لأنها عمود الدين، ولهذا يبدأون بها. ولكون الصلاة يشترط لها الطهارة ابتدأوا بالطهارة. فلا تجد كتاب فقه من كتب الفقه، ولا أيضا كتاب حديث من كتب الحديث المبوبة على أبواب الفقه إلا ويبدأون بكتاب الطهارة بأبوابها المختلفة. ثم بعد الصلاة الزكاة، لأنها قرينة في الصلاة. ثم بعد ذلك الصوم، ثم الحج. هذه أربعة أركان من أركان الإسلام يبدأون بها على حسب ترتيبها. وأما الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان وما تقتضيه هاتان الشهادتان، فهذا يبحث في فن مستقل، هو فن التوحيد أو فن العقيدة، وما يتصل بهذا. يلحق الفقهاء بباب العبادات كتاب الجهاد لما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل، ولهذا جعل أو ألحق بباب العبادات العملية التي هي أركان الإسلام المذكورة آنفا. بعد الجهاد يأتي أو تأتي أبواب المعاملات، لأن المسلم أول ما يحتاج من حين بلوغه وتكليفه وتعامله مع الناس يحتاج إلى البيع، ويحتاج إلى الشراء، يحتاج إلى التكسب، يحتاج إلى التجارة، يحتاج إلى شيء من ذلك. ولهذا أعقب باب العبادات أو أبواب العبادات بأبواب المعاملات. ثم يأتي بعد أبواب المعاملات الأنكحة أو فقه الأسرة وما يتعلق بذلك، لأن هذه أمور تأتي لاحقا فيما يتعلق بالنكاح، فيما يتعلق بتكوين الأسرة، فيما يتعلق بذلك، هذا يأتي بعد، يعني في مرحلة لاحقة للحاجة إلى الطعام والشراب والتكسب والتعامل مع الناس. ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالجنايات والعقوبات، لأن الإنسان بشر بطبعه، يعني بطبعه قد يميل إلى العدوانية، وقد ويحتاج المجتمع إلى أن يحميه ويحمي أفراده وبلاده وما يكون فيه من هؤلاء العدوانيين، فشرع ما يتعلق بالعقوبات وأنواع الجنايات التي تحدث وكيفية ردع الجاني وما يتعلق بذلك. ثم بعد ذلك يأتي باب القضاء وما يتعلق به. هذا هو ترتيب الفقهاء رحمهم الله تعالى لموضوعات الفقه. نلحظ شمول الشريعة وشمول الفقه بموضوعات مختلفة لجميع شؤون الحياة، سواء فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه أو فيما يتعلق بعلاقة العبد مع غيره من الأقربين، من الأزواج، من الأولاد، من الناس عموما، علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه، وعلاقة مجتمع أيضا وأمته بالمجتمعات الأخرى أو بالأمم الأخرى. ونلاحظ أن موضوعات الفقه تلبي الحاجات فيما يتعلق بهذه الأمور كلها، ومن هنا نعرف شمول الفقه لجميع شؤون الحياة، ونعرف أيضا أن موضوعات الفقه تلبي حاجات المجتمع، وأنها ليست بحاجة إلى أن تستورد أو أن تضع قوانين أخرى غير الأحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا مما ينبغي ملاحظته قبل أن نبدأ، أن العقود، عقود المعاملات عموما أو عقود المعاوضات وغير المعاوضات، يقسمها الفقهاء إلى أقسام. فنجد أن هناك عقود معاوضات مالية وعقود معاوضات غير مالية، أيضا نجد عقود التوثيق، عقود الإرفاق، عقود التبرعات، وسنمر إن شاء الله تعالى في هذه الدورة في دروسنا القادمة إلى بيان عقود المعاوضات وإلى عقود التوثيقات وعقود الإرفاق وعقود التبرعات وغير ذلك. نلاحظ أن وقوع العقد على الأعيان إما أن يكون بعوض أو بغير عوض. وقوع العقود على الأعيان إما أن يكون بعوض أو بغير عوض. فإن كان بغير عوض فإما أن يكون على وجه التمليك أو على غير وجه التمليك. فإن كان على وجه التمليك فهذا يدخل فيه الصدقات والهبات والعطايا والأوقاف ونحو ذلك، لأنها تبرعات، عقود تبرعات بلا مقابل. وإن كان بعوض، وإن كان بعوض فإما أن يكون مؤقتا بزمن فهذا في إيجارات، أو غير مؤقت بزمن على وجه التأبيد والتمليك فهذا هو البيع. عندنا أيضا إما أن يقع العقد على العين أو على المنفعة، إذا كان العقد على المنفعة فهذا إيجارة، إذا كان العقد أيضا واقع على العين على غير وجه التمليك فهذا العارية. على كل حال هذه تقسيمات للفقهاء رحمهم الله تعالى. البيع لما ننظر في عقد البيع على وجه الخصوص وهو أول عقد سيمر معنا إن شاء الله تعالى في عقود المعاوضات المالية، نجد أن الفقهاء يقسمون البيع عدة تقسيمات، تقسيمات باعتبارات متعددة، ويقسم باعتبار نوع العوضين، يقسم باعتبار تعجيل العوضين أو تأخيرهما أو تعجيل أحدهما، يقسم أيضا باعتبار طريقة تحديد الثمن ومعرفته. التقسيم الأول باعتبار نوع العوضين، عندنا مثلا من الأقسام بيع المقايضة، ما يسمى ببيع المقايضة، ويكون في حال مبادلة الأعيان بالأعيان، يعني السلع بالسلع، دابة بدابة، عقار بعقار، سيارة بسيارة إلى غير ذلك، هذا يسمى مقايضة. أيضا عندنا بيع الصرف، هذا يكون في مبادلة الأثمان بالأثمان، بيع النقد بالنقد، هذا يسمى صرفا، سواء كان ببيع النقد من جنسه ذهب بذهب أو فضة بفضة، ريالات مثلا عملة معينة بنفس العملة، أو كان بغير جنس، كان يكون ذهب بفضة أو عملة بعملة أخرى، فهذا بيع نقد بغير جنسه، وكله داخل تحت مسمى بيوع الصرف. أيضا عندنا مثلا بيع السلم، مبادلة الأعيان بالأثمان مع تقديم الثمن وتأجيل المثمن، يعني سلعة بنقد ولكن السلعة مؤخرة والثمن معجل ومقبوض في مجلس العقد، ولهذا يعرفون بيع السلم كما سيأتي أنه بيع مؤجل بعاجل، بيع آجل بعاجل، بيع مؤجل موصوف بثمن في الذمة، موصوف بثمن مؤجل في معجل في مجلس العقد ومقبوض في مجلس العقد. عندنا مثلا البيع المطلق، ومبادلة العين بالثمن، مبادلة السلع بالنقود مع تعجيل العين، مع تعجيل العين. عندنا من حيث ما يتعلق بالتأجيل والتعجيل، إذا إما أن يكون البدلان معجلان، يعني يسلم الثمن ويستلم، هذا نوع. نوع ثاني العين مقبوضة والثمن مؤجل، وهذا بيع التقسيط أو بيع البيع المؤجل بصفة عامة. عندنا مثلا تسليم أو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا يسمى السلم كما سبق. عندنا تأجيل البدلين عموما، يعني لا يسلم الثمن في مجلس العقد ولا تسلم السلعة أو لا تسلم العين، هذا يسمى بيع الدين بالدين وهو ممنوع كما سيأتي تفصيله. عندنا فيما يتعلق أو مما يتعلق بهذه المقدمة، إن الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون أو يعنونون للبيع إما بالإفراد كتاب البيع، وبعضهم يعبر بكتاب البيوع بالجمع. وجه الإفراد أنه مصدر، والمصدر جنس يشمل كل بيع، والذين عبروا بالجمع لاحظوا تعدد أنواع البيوع، لاحظوا تعدد أنواع البيوع ولهذا عبروا بالجمع، وكل يعني المؤدى واحد. البيع والشراء يسمى تجارة، تجارة، والتجارة عمل أو طريق من طرق الكسب، والفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا عن طرق الكسب وبينوا أن أفضل عمل وأفضل طريقة للتكسب هي ما يعمل الإنسان بيده، يعمل الإنسان بيده، بل جاء في هذا حديث، جاء في هذا حديث أن أفضل الكسب هو عمل الإنسان بيده. التجارة من هذا القبيل، تجارة من هذا القبيل، لأن عمل الإنسان بيده يدخل فيه الحرف المختلفة بأنواعها، المهن المختلفة بأنواعها، التجارة، الزراعة وغير ذلك. فكل عمل يعمله الإنسان ويأخذ عليه أجرا، أو يصنع شيئا ويبيعه، أو يزرع شيئا ويبيعه، أو ينتج شيئا ويبيعه ونحو ذلك، أو يبيع ويشتري ويتكسب من خلال التجارة، فكل هذا داخل في العمل باليد، فيشمله الفضل المشار إليه في الحديث. بل جاء في الحديث أن أفضل الكسب أن يعمل الإنسان بيده، وكل بيع مبرور، جاء في حديث وكل بيع مبرور. وإن كان هذا الحديث فيه مقال إلا أن صححه كثير من المختصين أو من أهل فن الحديث. على كل حال هو يدل على أن التجارة أو العمل بالتجارة مع الالتزام بالضوابط الشرعية من أفضل ما يتكسب به، من أفضل ما يتكسب به. ولهذا لا بد من أن يكون البيع مبرورا من أجل أن يحصل الإنسان على هذا الفضل، وأن يكون كسبه طيبا ورزقه حلالا ويشمله الفضل المشار إليه في الحديث. متى يكون البيع مبرورا؟ إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية. ومما يثاب عليه العبد أن يتكسب بقصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله، يعني سد حاجة نفسه وسد حاجة من يمونه ومن يجب عليه إنفاقه، وأيضا استحضار نية الاستعانة بهذا المال على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا ما عمل الإنسان بيده، سواء عمل زراعة أو تجارة أو بأي مهنة من المهن، بقصد التقوي بهذا المال الذي يكسبه على طاعة الله عز وجل، وبقصد سد حاجته وحاجة من يمونه لزوجة وأهل وولد وأقارب، حينئذ يثاب على هذا ثوابا عظيما، بل يصبح فعله هذا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. تصور أن العبد يذهب يتكسب، يذهب لدكانه، يذهب لسوقه، يذهب لوظيفته، يذهب لمزرعته، يذهب لمصنعه، يذهب لأي عمل يعمله وهو مستحضر هذه النية، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا العمل ثوابا عظيما ويرفعه به درجات، ولكن مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مع الالتزام بالآداب الشرعية، مع استحضار هذه النية، مع استحضار هذه النية الطيبة الحسنة، نية التقرب إلى الله عز وجل، التقوي بهذا المال على العبادة، نية سد حاجته وحاجة أهله، نية أيضا أن ينفق من هذا المال في وجوه الخير المختلفة. فإذا ما استحضر هذه النية على هذه الوجوه، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه، ويكون عمله هذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل. ويكون أيضا الشيخ يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. نعم، هذا يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. بعد هذا لو سمعنا منك يا شيخ أن تقرأ لنا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة. نعم شيخ. قال الإمام موفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال. قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. وجدت هذا الآن عندنا الترجمة والتعريف. المؤلف رحمه الله تعالى قال: كتاب البيع. يتطلب منا الموقف الآن أن نعرف البيع في اللغة وفي الاصطلاح. البيع مصدر، باع يبيع بيعا، باع يبيع بيعا، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أو دفع عوض وأخذ عوض، دفع عوض وأخذ عوض بهذا العموم. البيع في اللغة أعم منه في الاصطلاح، مأخوذ من الباع، من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين بهذا العموم يمد باعه للأخذ والإعطاء، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ولهذا سمي بيع. البيع يطلق على بذل السلعة مقابل ثمن، ويطلق أيضا على عكس ذلك وهو الشراء، دفع ثمن مقابل سلعة معينة. ولهذا يقولون البيع من الأضداد، من الأضداد، يطلق على البيع اللي هو أخذ سلعة، دفع سلعة مقابل ثمن لها، أو بذل سلعة مقابل ثمن، أو الشراء بمعنى بذل ثمن مقابل سلعة. الفعل باع يتعدى بنفسه إلى مفعولين، يقول بعت فلانا كذا، بعت فلانا السيارة، أو بعت فلانا السلعة الفلانية، ويقتصر على أحدهما فيقال بعت السلعة أو بعت فلانا. يعد أيضا بنفسه كما سبق، ويعد باللام أو بمن، فتقول بعت من فلان كذا، أو بعت لفلان كذا. أما بعت على فلان كما هو مستعمل الآن، هذا غير يعني فصيح في اللغة، هذا غير فصيح في اللغة. لا يقولون، وحتى عند الفقهاء لا يقولون بعت على فلان بمعنى بذلت له سلعة مقابل ثمن، وإنما يستعملون بعت على فلان أو باع على فلان بمعنى آخر، بمعنى أنه باع ماله من غير رضا. ولهذا يقولون يجوز للقاضي أن يبيع على المدين ماله أو شيئا من ماله إذا امتنع عن السداد، أن يبيع عليه، يعني يبيع غصبا عنه، يبيع من غير رضا، هذا بمعنى إذا عبي بعلى. أما إذا بعت لفلان أو من فلان بمعنى يعني بذلت له السلعة مقابل ثمن. هذا التعريف اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي فقد عرفه الفقهاء بتعريفات متعددة، ولكن نقتصر على التعريف المختصر وإن كان عليه بعض الملحوظات، لأن كما يقول كثير من الفقهاء لا تجد تعريفا للبيع يسلم من اعتراض، لا تجد تعريفا من تعريفات الفقهاء للبيع يسلم من اعتراض، ولهذا بعضهم أطال في التعريف وأدخل قيود متعددة من أجل أن يمنع ما قد يرد من اعتراضات على التعريف. إنما بعض الفقهاء عرفوا بتعريف سهل ويفي بالغرض، يؤدي المعنى وإن كان عليه بعض الملحوظات. هذا التعريف الذي اخترته هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك بما يدل عليه، مبادلة المال بالمال على وجه التمليك بما يدل عليه، سواء كان بيع مقايضة سلعة بسلعة يدخل في ذلك، أو بيع سلعة بثمن أيضا يدخل، لأن كل منهما مال، وسواء كان في الذمة أو في بغير الذمة كله داخل في ذلك، وسواء كان أيضا أحد العوضين منفعة والآخر عين، أو كان كلاهما على هذا النحو. فمبادلة المال بالمال على وجه التمليك بما يدل عليه هو التعريف الأسهل والأشمل، وإن كان يدخل عليه كما قلت بعض الملحوظات، قال يدخل فيه الربا وليس من البيع، لأنه مبادلة مال بمال، ويدخل فيه أيضا القرض وهو ليس من البيع، ولكن هذه يعني تستثنى أو مستثنات، ولهذا بعضهم استثنى حتى في التعريف، قال مبادلة المال بالمال على وجه التمليك غير ربا وقرض. البيع عقد من العقود، البيع عقد من العقود، وكل عقد من العقود له أركان، العاقد أو العاقدان والمعقود عليه والصيغة التي يتم بها العقد. كل عقد لا بد أن تجتمع في هذه الأركان. العاقدان، لما نريد أن نطبق العاقدان، كلمة العاقدين على البيع هنا، نجد العاقدان من هما؟ البائع والمشتري، البائعان والمشتري، ويسميان البيعان كما جاء في الحديث البيعان بالخيار، والمقصود البائع والمشتري تغريبا لأحدهما على الآخر. العاقدان البائع والمشتري، المعقود عليه وهو ايش؟ ايضا شيئان، السلعة والثمن، السلعة والثمن. الصيغة، وهذا الركن الخامس او الثالث على سبيل الاجمال، يعني ممكن نجعل الاركان ثلاثة على سبيل الاجمال وخمسة على سبيل التفصيل او على سبيل البسط. العاقدان والمعقود عليه والصيغة، هذه ثلاثة. اذا فصلنا العاقدين الى البائع والمشتري والمعقود عليه الى العين المبيعة او المبيع والثمن، اصبح اربعة، والصيغة هي الخامس. الصيغة هي الوسيلة التي يتم بها البيع، قد تكون قولية وقد تكون فعلية. القولية هي اللفظ الصادر من البائع والمشتري، الإيجاب الصادر من البائع والقبول الصادر من المشتري. يقول البائع بعتك هذا الكتاب، ويقول المشتري اشتريت. يقول البائع بعتك هذا الكتاب بعشرين ريالا، ويقول المشتري قبلت بهذا الثمن، قبلت هذا البيع بهذا الثمن. هنا صدر لفظ، تم العقد عن طريق وسيلة لفظية، عن طريق القول، عن طريق اللفظ، اللفظ الصادر من العاقدين، هذا يسمى صيغة ايش؟ قولية، صيغة قولية. هناك صيغة فعلية او يعبر عنها الفقهاء بالمعاطاة، المعاطاة ما في كلام من العاقدين، المشتري يضع النقود ويأخذ السلعة، وهذا يتم في الأشياء المعروفة الثمن غالبا. يعني مثلا خباز يبيع الخبز، ومعروف أن الخبز بريال أو أربع خبز بريال، يضع المشتري ريال ويأخذ أربع خبزات أو خبزة على حسب السعر المعروف والمتداول، وهكذا بعض السلع المعروضة للبيع بأثمان معروفة يعرفها من يريد أن يشتري وقابل لهذا السعر، يضع الثمن ويأخذ. هذه معاطاة، هذه معاطاة، وليس فيها لفظ صادر لا من البائع ولا من المشتري. أحيانا يكون الفعل من جانب والقول من جانب آخر، إما البائع أو المشتري. يعني لو فرضنا مثلا اللفظ صادر من البائع والفعل من المشتري، يقول البائع عند هذه السلعة، عند الكتاب، عند الدابة، عند السيارة، عند الكرسي، عند الباب، عند أي سلعة من السلع، يقول بعتك هذا الكتاب بعشرين ريالا، فالمشتري لم يتكلم ولا بحرف، نزل العشرين وأخذ الكتاب. الآن أصبح اللفظ صادر من البائع والمشتري، وصدر منه فقط البيع. أحيانا العكس، يقول المشتري بعني هذا الكتاب بعشرين، فيأخذ الكتاب البائع العشرين ويعطيه الكتاب. المعاطاة أو الصيغة الفعلية قد تكون من العاقدين وقد تكون من أحدهما. نعم شيخ، البيع لا يصح إلا بهذه الأركان التي ذكرتم، لا يتم البيع إلا لا يتم البيع إلا لا تخرج، يعني لا يكاد يخرج، لا يكاد يخرج عقد البيع، أو لا يكاد يتم عقد البيع إلا بإحدى هذه الصيغتين، إما قولية أو فعلية. أو فعلية. هل تتصور عن طريق آخر؟ لا أبدا. المهم، هل هناك القول خاص أو لفظ خاص للبيع؟ ليس، بحيث إذا لم يتقيد بهذا اللفظ لا يصح البيع، أو أنه يصح البيع بالبيع بكل لفظ فهم منه المراد. قيل وقيل، قيل أن لا يصح البيع إلا بلفظ البيع وما تصرف منه بهذا اللفظ، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن البيع وكل عقد من العقود ليس خاصا في البيع ينعقد بكل ما فهم منه المراد، كل ما فهمه المتعاقدان، كل وسيلة فهم المتعاقدان من خلالها إدارة البيع وفهم من هذه الوسيلة تراضي العاقدين على البيع بهذا الثمن فإنه يتم بها البيع. هذا هو الصحيح، هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، أن البيع يتم أو ينعقد بكل ما دل عليه من لفظ بيع أو غير من لفظ، بغير لفظ البيع. مثلا يقول بعتك هذا الكتاب بعشرين ريالا، هذا صدر باللفظ بلفظ البيع. يقول المشتري اشتريت هذا الكتاب بكذا ويقول هذا قبل أو خذه. أحيانا يقول أعطيتك هذا الكتاب بكذا، أعطيتك، هل يفهم منها الهبة هنا لما يقول لما قال بكذا؟ لا، فهم من البيع، لأن في عوض في مقابل. إنما أحيانا يقول ملكتك هذا الكتاب بكذا. طيب لو قال ملكتك هذا الكتاب وسكت أو أعطيتك هذا الكتاب، هنا يرد إيش؟ احتمال، يرد احتمال إرادة الصدقة أو الهبة أو العطية أو ما شابه. على كل حال ينعقد البيع بكل وسيلة دلت عليه. المؤلف قال والبيع معاوضة المال بالمال، قلنا نحن قبل قليل معاوضة المال بالمال على وجه التمليك، يكون على وجه التمليك، هذا يعني يبين المراد أكثر. والمؤلف أيضا في كتابه المغني قال هذا التعريف، مبادلة المال بالمال على وجه التمليك. المؤلف رحمه الله تعالى كما هي عادته في كتاب العمدة، وقد مر معنا في الدروس التي سبقت في الدورات السابقة، أنه أحيانا يصدر الباب بدليل، يصدر الباب بدليل، هو مثل العمدة، مثل وموجز ومختصر، ولكن المؤلف درج على أنه يصدره بدليل من الأدلة على هذا الباب أو الموضوع الذي يريد تناوله. هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله أو صدر كتاب البيع بالآية، قال الله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، وهو يشير بهذا إلى حكم البيع، يشير بهذا إلى إيش؟ حكم البيع، حكم البيع جائز، الأصل أنه جائز، وقد ترد عليه الأحكام الخمسة في حالات خاصة وفي حالات معينة، إنما كحكم عام على البيع نقول إنه جائز، والدليل على جواز الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك قوله وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، ومنها إنما البيع عن تراض كما سيأتي، ومنها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث باع واشترى، وأقر أيضا صحابته رضوان الله عليهم على البيع والشراء والتجارة، وأجمع المسلمون على جوازه، فالبيع حلال مباح في الجملة. أما ما هي البيوع المباحة وما هي البيوع المحرمة، ما هي البيوع المنهي عنها وغير المنهي عنها، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم الشيخ، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. نعم. ولا يجوز. قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. نقف هنا. المؤلف رحمه الله تعالى تحدث من قوله ويجوز بيع كل مملوك إلى آخر الفصل هذا في شروط صحة البيع، تحدث في هذا الفصل عن شروط صحة البيع، والمقصود بالشروط التي اشترطها الشارع لصحة البيع. لأن يعني عندنا كل عقد، كل عقد، والبيع من العقود، كل عقد من العقود له شروط للصحة، ويذكر أيضا الفقهاء له أو في هذا العقد ما يعرف بالشروط في العقد، كل عقد يرد عليه أو حوله شروط للعقد وشروط في العقد. فرق بينهما أن شروط العقد أو شروط صحة العقد هي الشروط التي اشترطها الشرع، يعني الشروط المأخوذة من القرآن والسنة، الشروط المستنبطة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشروط في العقد هي الشروط التي اشترطها المتعاقدان في العقد، شروط يسمونها الشروط الجعلية، يعني التي جعلها العاقدان، التي جعلها العاقدان. من هذه الشروط ما يكون مقبولا وصحيحا، ومنها ما يكون فاسدا أو غير مقبول كما سيأتي. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد فصلا في الشروط في البيع وسنتعدل عنها. فالحديث هنا الآن عن شروط الصحة، يعني الشروط الإيش التي استنبطناها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا توافرت هذه الشروط نقول إن البيع صحيح، وإذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف شرط منها نقول إن البيع إيش غير صحيح، نقول إن البيع غير صحيح أو لا يجوز لمخالفة الشرع، لمخالفته دليلا إما من الكتاب أو من السنة. نبدأ بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف، بل قبل أن نبدأ في تقريبا شرطان لم يذكرهما المؤلف ولهذا نبدأ بهما. الشرط الأول التراضي بين العاقدين، التراضي بين العاقدين، بحيث يرضى كل واحد من العاقدين بهذا البيع، البائع يرضى بالثمن والمشتري يرضى بالسلعة، البائع يرضى بالثمن والمشتري يرضى بالسلعة. هذا شرط، شرط من الشروط، ويدل على اشتراط هذا الشرط الآية التي سقناها قبل قليل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجارة عن تراض. التجارة هي البيع والشراء، تجارة هي البيع والشراء، والله سبحانه وتعالى اشترط أن تكون هذه التجارة عن تراض بيننا أو منا. فمفهوم الآية أنه إذا كانت التجارة عن غير تراض أنها لا تصح. أيضا يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، حديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وصحح إسناده البوصيري في الزوائد، قال إسناده صحيح ورجاله موثقون. وله أيضا شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ لا يفترق اثنان إلا عن تراضي، يعني لا يفترق اثنان عن بيع في البيع إلا عن تراضي، لا يفترق اثنان في البيع إلا عن تراضي. إذن الشرط الأول الرضا، وبناء على هذا الشرط الذي دل عليه القرآن والسنة، إذا كان البيع عن غير تراض فإنه إيش؟ غير صحيح. يعني بيع المكره يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. إذا أكره شخص على بيع سلعة من السلع، أكره شخص على أن يبيع كتابة، أكره شخص على أن يبيع الحافل، أكره شخص أن يبيع السيارة، الأرض، البيت، المزرعة، أي شيء يملكه أكره على بيعه، هل يعد هذا البيع؟ وإن تلفظ به وإن قال بعت السيارة بكذا ولكن عن إكراه، فهل هذا البيع صحيح؟ ليس بصحيح. إذن بيع المكره ليس. طيب هل كل بيع من المكره أو صادر من المكره نعتبره غير صحيح، أو هناك حالات يمكن أن يصح البيع فيها مع الإكراه؟ نعم، في حالات يمكن أن يصح البيع فيها مع الإكراه. متى؟ قال في حالة الإكراه بحق. الإكراه بحق مثل إيش؟ قال مثل أن يكره الحاكم أو القاضي أو السلطان شخصا على بيع ماله لسداد دينه. شخص مدين وقد رهن عينا من الأعيان توثيقة لهذا الدين، ولما حل الأجل قال الدائن سدد، قال لا تركه اليوم وجاء من غد سدد الدين اللي عليك، لا بعد غد وربما مرة ومرتين وثلاث ويمتنع، فقال إذا نبيع الرهن للعين المرهونة من توثيقة للدين، امتنع أيضا، فالدائن اتجه إلى القضاء، اشتكى المدين وقال فلان عنده لي دين وفي عين مرهونة وطلبت منه السداد وأدى وطلبت منه أن يبيع العين المرهونة من أجل سداد الدين فأبى، امتنع، فالقاضي استدعاه وأرغمه على السداد، أبى السداد، أرغمه على إيش؟ أكراهه على بيع العين المرهونة من أجل سداد دين الدائن. فهذا البيع يعتبر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. هذا البيع يعتبر صحيح، لماذا؟ لأنه إكراه بحق، وصح بيع مكره ولكنه إكراه بحق. في مسألة أخرى الكرة الفقهاء في هذا الموضوع، وهي بيع المضطر، يسمونه بيع إيش؟ المضطر. بيع المضطر. ما هو بيع المضطر؟ قال أن يكره على دفع مال معين، ولا يكره على البيع، يكره على إيش؟ دفع مال. جاء شخص صاحب قوة وقال لشخص آخر ادفع لي 1000 ريال، ادفع بالقوة وإلا يعني هدده بأمر لا مناص منه، فاضطر لرفع هذا الإكراه على هذا لدفع هذا المبلغ أن يبيع عينا من ما يملكه، فهذا يسمى بيع المضطر. المكره لم يكرهه على البيع وإنما أكرهه على الدب، أكرهه على الدب، فاضطر إلى أن يبيع عينا مما يملكه، فما حكم الشراء منه؟ بعض الفقهاء قالوا يكره الشراء من مثل هذا الشخص. قال لماذا يكره؟ أليس فيه معاونة له على اتقاء شر هذا الشخص المكره؟ قالوا بلى، ولكن المضطر في مثل هذه الحالة سيبيع بسعر نازل، سيبيع بسعر أقل من سعر المثل، سيبيع بسعر أقل من سعر المثل، ولهذا يكره الشراء منه. بعض الفقهاء والآخرون قالوا لا، لا يكره. لماذا؟ لما فيه من إعانته على اتقاء شر المكره، ولا ينبغي أن يبخسه أو أن ينقصه ثمن، يعني ينبغي أن يشتري منه بثمن المثل.

أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا صدق دعاء الله تعالى، قال عز وجل: عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون متابعي برنامج الأكاديمية العلمية مرة أخرى، ورحب بالشيخ عبد الله حفظه الله تعالى مرة أخرى. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله. نستأذنكم في أن تبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن الشرط الأول من شروط صحة البيع بإيجاز، وننتقل إلى الشرط الثاني وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. أن يكون العاقد جائز التصرف، والعاقد من هو هنا؟ البائع والمشتري. يشمل البائع والمشتري، يعني أن يكون كل من العاقدين، أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ يعني يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. وبناء على هذا الشرط، فإذا كان أحد العاقدين لا تتوافر في هذه الشروط فإن البيع غير صحيح. يعني إذا كان أحد العاقدين مملوك فلا يصح تصرفه، لا يصح بيعه إلا إذا أذن له سيده. والسبب في هذا أن العبد لا يملك، المملوك لا يملك، هو وما ملك لسيده. فإذا لم يأذن صاحب المال وهو السيد فلا يعد تصرف العبد صحيحا. وهكذا غير العاقل لا يصح تصرفه، يعني المجنون فاقد العقل، الطفل الصغير غير المميز، النائم، السكران أيضا، هؤلاء لا يصح بيعهم ولا شراؤهم لأنهم لا يفقهون ما يقولون، لا يدركون ما يقولون. يعني بعبارة أخرى لا يعتبر قولهم ولا يعتبر رضاهم، قولهم لا يعبر عن إرادتهم الحقيقية. النائم لو تكلم ببيع فهل هو يعبر عن إرادته الحقيقية؟ نائم نائم. كذلك فاقد العقل المجنون يتكلم يهني بما لا يدرك معناه، وهكذا الطفل الصغير غير المميز لو باع أو اشترى شيئا وإن كان يملكه فإنه إيش؟ لا يعتبر بيعه ولا شراؤه، لأنه لا يعد بقوله، لا يعتبر قوله، وبالتالي قوله لا يعبر عن رضاه، لا يعبر عن إرادته الحقيقية. أما الصبي المميز الذي قد ميز وأصبح يدرك ويعرف البيع ويعرف الشراء ولكنه لم يبلغ بعد، هذا للفقهاء في كلام طويل، بعضهم منعه أيضا، يعني عد بيعه غير صحيح اعتباره غير بالغ، وبعضهم جعل له صحة البيع وجعل بيعه صحيحا إذا أذن له وليه. وهكذا السفيه، السفيه الذي يتصرف وهو لا يعني يدرك معنى التصرف على الوجه الصحيح. ويستدل من أجاز بيع وشراء الصبي المميز والسفيه بإذن الولي استدل بقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بمعنى اختبروه، اجعلوا لهم التصرف، اجعلوا لهم البيع والشراء من أجل أن تعرفوا هل يتصرفون على وفق الرشد والصلاح في المال أو على غير ذلك. بعد هذا ننتقل إلى ما كلام المؤلف ما قرأناه قبل قليل وهو يتعلق بالشرط الثالث. المؤلف يقول: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. كل مملوك، هذا الشرط من شروط البيع، وهو أن يكون البيع مملوكا للبائع، أن يكون المبيع مملوك للبائع، أن يكون المبيع، أن تكون السلعة، أن تكون العين موضع البيع مملوكة للبائع. وبناء عليه فإذا كانت العين غير مملوكة للبائع فإنه لا يصح البيع. يدخل في هذا المأذون لها والنائب مناب المالك، النائب مناب المالك، يعني إما أن يكون مالكا أو نائبا مناب المالك. من هو النائب مناب المالك؟ الذي ينوم مناب المالك والوكيل والولي بالنسبة للصغير رحوة، والناظر بالنسبة للوقف، وإن كان الوقف ليس مجاله مجال بيع إلا إذا يعني في حالات معينة يجوز بيع الوقف، فللناظر أن يبيع الوقف في حالات جواز بيعه. بعضهم يقول أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في البيع أو مأذونا له في ذلك، والإذن قد يكون من الشارع وقد يكون من المالك. إذا كان الإذن صادرا من المالك فالنائب عنه يسمى إيش؟ الوكيل. وإذا كان الإذن صادرا من الشارع فالمأذون لا يسمى الولي أو الوصي أو الناظر بالنسبة للوقف. المؤلف أشار إلى هذا الشرط بقوله: ويجوز بيع كل مملوك. طيب، بناء على هذا الشرط، إذا باع ملك غيره فهل يصح ولا ما يصح؟ أولا، هل له أن يبيع ملك الغير أو ليس له؟ ليس له أن يبيع ملك الغير. إذا فرضنا أنه باع ملك الغير بغير إذن الغير فهل يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح طبعا. إلا الجمهور أو كثير من الفقهاء قالوا لا يصح هذا البيع، لأنه بيع ما لا يملك، لأنه بيع ما لا يملك ولا إذن له فيه. البعض الآخر قال: لا نقول لا يصح ولا نقول يجوز مطلقا، وإنما نقول إيش؟ يتوقف على إجازة المالك. يتوقف على إجازة المالك، يعني يكون العاقل موقوف على ماذا؟ موقوف على إجازة المالك. إذا أجاز المالك هذا البيع يعني رضي به رضي بإتمامه فإنه يصح وإلا فلا. يعني لو أن شخصا، لو أن علمت أنك أنت تريد بيع سيارتك، علمت أنا أنك تريد أنك ستبيع سيارتك، ولكنك لم توكلني في البيع، لم توكلني في البيع، وذهبت إلى مكان معين وسأل شخص قال أنا أريد أن أشتري سيارة وصف وكذا بكذا، وصف وكذا وكذا وكذا، فعلى طول جاء في ذهني السيارة التي عرضت عنها في البيع، فقلت بعتك سيارة وصف وكذا وكذا وكذا وكذا، لم أستأذنك ولم أخبرك، وبعت سيارتك على فلان بمبلغ أنت لن يعلم أنك أن سعر سيارتك مثلا ب50,000 أو قريبا من ذلك، أو أنك تريد أقل من هذا السعر، والشخص هذا عرفته أو علمته من خلال المساواة ومن خلال الحديث معه أنه يريد أن يبذل فيها كذا مبلغا أكثر فبعتها، فهل بيعي هذا صحيح ولا لا؟ على القول الأول لا يصح باطل مطلقا، بيع باطل. على القول الثاني يقول ننظر نتوقف، يقول هذا العقد الآن في مرحلة موقوف، في وضع موقوف حتى نسأل الأخ. سألناك وقلت بكم بعت السيارة؟ قلت بعتها بخمسين. قلت أنا أدور هذا من زمان، أجلت هذا البيع، أجلت هذا البيع، في هذا الحالة إيش يصح؟ رجح كثير من الفقهاء وكثير من المحققين هذا القول، قالوا لأنه لا يضيع فيه شيء على المالك، لا يعني لا يترتب عليه ضرر على المالك، ولهذا قالوا الصحيح أو الراجح أن تصرف الشخص في ملك غيره موقوف على إجازة المالك. بالنسبة لي أنا الذي بعت ملك غيري بدون إذنه، ماذا يسمى الفقهاء؟ الفضولي. سمى إيش؟ الفضولي، يعني تطفل وباع ملك غيره بدون أن يأمره بذلك، بدون أن يأذن له أو أن يطلب منه ذلك، ولهذا يسمى الفضولي، يسمى بيع الفضولي. بيع الفضولي مسألة كبيرة في الفقه، والخلاف فيها كبير، والخلاف فيها كما ذكرت على قولين، القول الأول أنه لا يصح بيع الفضولي مطلقا، والقول الثاني أنه يصح أو أنه يكون موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز تصرف الفضولي نفذ وصح، وإلا فلا. وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين. طيب، عندنا مسألة أخرى مهمة جدا تتعلق بهذه المسألة، في مسألة أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه. هذه المسألة أن أبيع شيئا وليس في ملكي، ثم بعد أن أنهي هذا البيع، أنهي العقد، أذهب وأشتريه ثم أسلمه للمشتري. وهذه هي القصة، أو هي سبب حديث حكيم بن حزام حينما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لأنه سأل الرسول قال يأتيني الرجل يريد السلعة فأبيعها له ثم أذهب فأشتريها من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك. هذه الصورة أو هذه المسألة تقع كثيرا في هذا الزمن، ولها يعني صور متعددة، سواء مع الأفراد أو مع المؤسسات المالية، سواء كانت شركات أو بنوك أو غير ذلك. يأتي شخص يطلب سلعة معينة فيبيعونها له وينهون العقد، ثم بعد ذلك يشترونها له، هذا لا يجوز، وهذا لا خلاف فيه كما قال ابن قدامة رحمه الله. ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذه القضية من أصحاب الشركات التي تبيع السيارات، أو أصحاب المعارض، أو المؤسسات المالية المختلفة سواء كانت بنوك أو غير ذلك، أنه لا يجوز أن يبيع الشخص أو المؤسسة العين قبل أن يتملكها، يتملكها أولا ثم يبيعها، يتملكها أولا ثم يبيعها. لا مانع من ما يعرف الآن في العرف المعاصر بالمواعدة، يعني يقول يأتي شخص ويقول أنا أريد سلعة كذا وكذا، إذا اشتريتموها وما يكتموها سأشتريها منكم، ويعد البنك أو تعد المؤسسة هذا الشخص على أنها ستبيعها له بعد أن تتملك. هذه مرحلة تسمى مرحلة إيش؟ مواعدة. هذه لا مانع منها لأنه ليس فيها عقد، العقد لم يتم إلا بعد التملك، فإذا كان العقد لم يتم إلا بعد التملك تعتبر هذه المعاملة صحيحة، ويعتبر البيع صحيح. يعني هذه تقع كما قلت قبل قليل في صور متعددة ووجوه مختلفة، ولهذا يعني يتأكد على من يبيع ويشتري في مثل هذه الصور أن يتنبه أنه لا يجوز البيع إلا بعد التملك. طيب شيخ، الصور اللي ذكرتم قبل قليل كيف يثبت التملك له؟ طيب كيف يعني الآن مثلا طلب من البنك نفرض قرض، قرض مالي، فقال نشتري سيارة ونبيعها لك بالتقسيط ثم نشتريها ندفع لك. نعم طيب، كيف يتم التملك لهذه السلعة؟ السؤال مهم. أول قضية تسمية شراء السلع قروض، هذا من الخطأ الفاحش. الآن تلاحظ أن كثير من الناس يقول أخذت قرض من البنك الفلاني، نعم، مع أنه اشترى سلعة وباعها وأخذ الثمن. ولهذا تسمية شراء السلع بالتقسيط قروض هذا خطأ فاحش، ولهذا ينبغي أن تنزل الألسنة عنه. للأسف الشديد أن بعض هذه التعاملات وبعض البيوع بالتقسيط من قبل البنوك بيوع سورية، ولهذا حصل الكلام على أنها قروض، لأنها في حقيقتها قروض، وإذا كانت في حقيقتها قروض فإنها لا تجوز، لأن لا يجوز القرض مع الزيادة، لا يجوز القرض مع الزيادة، القرض مع الزيادة ربا صريح. يعني عندما يقرض شخصا آخر سواء يعني فرد أو مؤسسة، أقرض شخص شخصا آخر مبلغا من المال على أن يرده بعد فترة أو بعد مدة مع زيادته مع الزيادة، فهذا هو الربا، هو الربا بعينه ولا يجوز. كذلك لو أن مؤسسة مالية بنك أو غيره أقرض شخصا مبلغا من المال على أن يرده بفائدة معينة بعد فترة معينة أو بعد زمن معين، فهذا أيضا هو الربا المحرم بعينه. إنما إذا اشترى منه سلعة، سلعة معينة، سواء كانت هذه السلعة سيارة أو عقار أو أسهم أو غير ذلك بالتقسيط، ثم المشتري بعد أن تملك هذه السلعة باعها بعد أن قبضها باعها، فهذا لا إشكال فيه ولا يقال قروض حينئذ. من الخطأ الكبير أن يسمى قرض، أن يسمى قرض. وتجد السائل مثلا يقول أنا أخذت قرض من البنك الفلاني بمبلغ كذا وكذا، ما كيف تم، كيف تم هذا القرض؟ قال من باعوني مثلا أسهم. هذا في الحقيقة ليس قرضا، وإنما هو بيع سلع معينة، بيع سلع معينة. إنما هناك ضوابط لهذا البيع ليكون صحيحا ويبعد عن القروض، ويبعد عن البيع، يعني لا يكون بيعا صوريا وإنما هو بيعا حقيقيا. لا يبيع البنك مثلا السلعة على من يريدها إلا بعد أن يتملكها كما سبق، ولا يبيعها الشخص الذي يريد هذه السلعة، لا يبيعها إلا بعد أن يقبضها قبضا صحيحا معتبرا. إذا تم ذلك فحينئذ هذه المعاملة لا غبار عليها ولا إشكال فيها وتعتبر صحيحة وليست من القروض في شيء، وليست من القروض في شيء. كيف تقول كيف يثبت التملك هنا؟ يثبت التملك بالأوراق وبالقبض الفعلي. إذا كان القبض الحقيقي الحسي ممكن فلا بد من هذا القبض، إن البنك يشتري مثلا السيارة ويحضرها ويقول أو تكون في مكان معين في مستودع في معرض في أي مكان، تقول السيارة فلانية رقمها كذا وهي بعينها موجودة هناك فقبضها، وهذه أوراقها، هذا رقم الهيكل أو يسمونها البطاقة إيش، جمركية وما أشبه ذلك. ثم بعد أن يقبضها البنك يبيعها على مريد السلعة أو مريد السيارة، السيارة بعد أن يقبضها ويتملكها ويرى يقبض بطاقتها ويعرف رقم هيكلها يبيعها بنفسه، فحينئذ يتم التملك من قبل البنك، ويتم التملك أيضا بعد ذلك من قبل المشتري، المشتري يبيعها وإذا أراد ويأخذ الثمن يتصرف به كيف شاء. عفوا شيخ خطأنا في المسألة، لكن الحقيقة هي يعني كثير وعمت بها البلوى، لابد من تعيين السيارة بعينها بمواصفاتها، ولهذا الحقيقة الآن في صور من التعامل موجودة، في صور من التعامل موجودة الآن ما فيها قرض، ولا فيها تعيين للسلع. قد تكون هذه السلع بعيدة في مكان بعيد وليست معينة لا بأرقام معينة وإنما قد تكون موصوفة قد تكون موصوفة ولكنها غير معينة وبالتالي لا يتم مجرد الوصف إلا بد من التعيين وقبض ما يدل على هذا التعيين أو ما يثبت هذا التعيين. طيب على كل حال سيأتي إن شاء الله تعالى في درس قادم يمكن بسط هذه المسائل ونحوها أكثر في البيوع المنهي عنها وعند تناول بعض الشروط. المؤلف قال ويجوز بيع كل مملوك. الكلام يتحدث عنه الآن في ملك أن تكون العين المبيعة أو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذون له فيه. قد يكون الإذن من قبل الشارع وقد يكون من قبل الملك. طيب قال فيه نفع مباح. هذا شرط آخر. هذا شرط آخر أن يكون المبيع مالا والمراد أن يكون ذا نفع مباح أو ذا منفعة مباحة في غير حال الضرورة. المؤلف رحمه الله في المقنع وفي غيره وضع ضابط للمال قال وهو ما فيه منفعة مباحة في غير حال الضرورة. ما فيه منفعة المال الذي يجوز بيعه وشراؤه هو الماء هو ما كان فيه نفع أو منفعة مباحة في غير حال الضرورة. في غير حال الضرورة يدخل في ذلك أكثر الأشياء يعني لتتوافر فيه الشروط الذي يتوافر في هذا الشرط وهو فيه نفع مباح في غير حال الضرورة كثير من الأشياء بل أكثر الأشياء بحمد الله أكثر الأشياء الموجودة يتوافر فيها هذا الضابط سواء كان هذه الأشياء من المأكولات أو من المشروبات من الملبوسات من المركوبات من العقار من الأثاث من السلع المختلفة كلها تدخل من هذا الضابط فيه منفعة مباحة في غير حال الضرورة. بناء عليه يخرج بهذا الشرط الذي لا نفع فيه مطلقا لا يجوز بيع ولا شراء يمثل فوق البنك بالحشرات. قالوا الحشرات التي لا ينتفع بها لا يجوز بيع ولا شراء لأن إهدار للمال وإفساد للمال بدون فائدة. إنما لو فرضنا في أنواع من الحشرات فيها فوائد فيها منافع يمثلون بجودة القذف ونحوها ويمكن الآن بحسب التقدم العلمي وكذا وكذا يمكن في أنواع من الحشرات يستفاد منها في سواء يعني أشياء طبية وما أشبه ذلك فحينئذ تدخل يعني العبرة بالمنفعة هل فيها منفعة ولا ليس فيها منفعة. إذا كان فيها منفعة فهي داخلة في الضابط وإذا لم يكن فيها منفعة مطلقا فإنها لا تدخل في الضابط. يخرج في ذلك أيضا ما فيه نفع ولكن نفع محرم. فيه نفع ولكن هذا النفع محرم مثل إيش؟ قالوا مثل الخمر منفعة محرمة مثل آلات اللهو المختلف آلات الغنى والطرب والموسيقى هذه إيش؟ محرمة نفع محرم وهكذا. يشمل أيضا ذلك الخمر وما هو أعظم من الخمر أيضا يعني عندك مثلا المخدرات مخدرات هذه يعني تفسد العقول وتذهب الأموال وتهدم الشخص من أساس ولهذا فضررها أشد من ضرر المسكرات. وهكذا الميتة بجميع أجزائها إلا ما لا تحل له الحياة ما تحل به الحياة مثل الصوف والوبر والشعر والريش الجلد إذا دبر على الرأي الراجع أيضا أنه يكون طاهرا وبالتالي يدخل في المباح. على كل حال كل ما فيه نفع مباح في غير حال الضرورة فإنه يجوز بيعه ويصح بيعه. لماذا قالوا في غير حال الضرورة؟ يعني في أشياء تباح في حال الضرورة فقط مثل الميتة منزعه ومحرمه، ولكن قد يضطر الانسان في حال الضروره ان ياكل الميته، في حال الجوع الشديد، في حال المخمصه الشديده التي عدم يعني عدم اكله من هذه الميته ربما يكون سببا في وفاته، فحينئذ له ان يدفع الجوع او ان يسد الرمق بما فقط، يعني ان ياكل من الميته بما يسد الرمق، وهذا مباح. فلا نقول ان الاباحه في حال الضروره تبيح بيعه وشراء، هذا مقصود. نعم شيخنا الكريم نستاذنكم، الوقت ذهبنا الحقيقه، فلديكم استعرض بعض الاسئله بشكل سريع ثم نختم هذه الحلقة. بس إذا سمحت بنص دقيقة كم الحديث عن ما فيه منفعة محرمة. عندنا مثلا المنافع المحرمة، عندنا حديث يعتبر شامل وجامع لأصول المحرمات، وحديث جابر رضي الله عنه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله متفق عليه، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا هذه نماذج أو أمثلة ويدخل ما عداها مما هو مثلها أو قريب منها في التحريم. فكل محرم، كل ما هو محرم بذاته محرمة منفعته أو فيه ضرر يترتب عليه ضرر فإنه محرم. ولهذا يدخل في مثلا عندك الصور أو الأصنام، الصور المضرة التي تهدم الدين والأخلاق، التماثيل أيضا بأنواعها، والمقصود ما صنع ليعبد من دون الله سواء كان على هيئة إنسان أو حيوان وغير ذلك. أيضا يدخل في التماثيل جميع الصور المحرمة كالصور الخليعة، ويدخل في ذلك الأفلام الهابطة، و هكذا جاء استثناء ابن الكلب أيضا أنه محرم في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب ومهر البغي وحيوان الكائن. وإن كان بيع الكلب محل خلاف بين الفقهاء، إلا أن الراجح أنه لا يجوز بيعه. هذه تقريبا يعني الأصول في مثل ما هو ما منفعته محرمة في غير حال الضرورة. على كل حال عندنا شروط لعلنا نتحدث عنها، نكملها إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله، يعني في مقتنا اليوم أو مع في إمكانية الحقيقة الوقت ذاكنا، ونريد أن نفتح مجال للإخوة الذين تابع معنا في الموقع. نشكركم فضيلة الشيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، كما نشكر الأحبة الكرام الذين تواصلوا معنا وأسعدونا بهذا التواصل الجم، الأسئلة كثير الحمد لله، وتدل على حرص الإخوة واهتمام بهذا البرنامج. الأخت منى من مصر الشيخ الكريم تقول، تسلم عليكم وتقول ما حكم الإكراه في البيع، بمعنى مجموعة ورثة مشتركين في عقار مثلا فباعوا العقار بسعر لم يرضى أحد لم يرضي أحد الورثة دون الآخرين، تسأل عن حكم هذا البيع الشيخ. طيب أول نقول لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياها وجميع المشاهدين لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نلتزم بالضوابط الشرعية في بيعنا وشرائنا وجميع معاملاتنا وتعاملاتنا. الإكراه على البيع كما سبق قلت قبل قليل لا يصح مع البيع، هذا بصفة عامة لا يصح بيع المكره إلا إذا كان الإكراه بحق. ومثلنا الإكراه بحق مثل إيش؟ مثل بيع المدين لسداد الدين. بيع المدين مما يذكره الفقهاء أيضا مثالا على الإكراه بحق، قالوا إكراه الشريك، ونريد لك أن تنتبه معنا في هذا، إكراه الشريك على بيع العين المشتركة إذا طلب شريكه البيع ولا يمكن القسمة. هذا قيود لا بد منها. يعني أنا وأنت أو الأخت وغيرها شركاء في عين معينة، أنا وأنت شركاء في هذا الكأس فقط، ما كان نخيص ملك طيب أنا وأنت شركاء في هذا الكأس وطلبت أن تبيعه بعرض ثمن مثلا بعشرة ريال لهذا الكأس أنت طلبت البيت، أنا قلت لا لن أبي. هل امتناعي بحق أو بغير حق؟ هل هو وجيه ولا غير وجيه؟ لو فرضنا أن الثمن فعلا أقل من ثمن النفل، في هذه الحالة من حقي أن أمتنع، وليس من حقك ولا من حق غيرك أن يكرهني على البيع لأن الثمن أقل من ثمن النفل. إنما إذا كان السعر هو بثمن النفل وامتناعي أنا فقط مجرد إيش تعنت، في هذه الحالة من حق القاضي، من حق الحاكم، من حق ولي الأمر أن يرغمني على هذا البيع، وهذا يكون من إيش؟ من الإكراه بحق. هذا يكون من الإكراه بحق. فإذا كانت هذه الصورة المسؤول عنها ينطبق عليه هذا الكلام، إذا كانت العين المشتركة التي يراد بيعها من قبل بعض الورثة قد عرض لا يمكن قسمتها، أول إذا كان يمكن قسمتها فتقسم وكل يبيع نصيبه ويتصرف فيه، الذي يريد يبيع يبيع والذي لا يريد البيع هو حر في ماله. إنما إذا كانت العين لا يمكن قسمتها إلا بالإضرار بها، يعني مثل الكأس لا نستطيع قسمتها، بيع صغير لا يمكن قسمته إلا بالإضرار به، يعني يقل ثمنه إذا قسم. الدكان الصغير أيضا أي شيء لا يستطاع أو لا يمكن قسمته إلا بالإضرار به، إما بذهاب منفعته بالكلية أو بتقليل من ثمنه يرخص ويقل ثمنه، في هذه الحالة يكره الممتنع على البيع، يكره الممتنع على البيع وهو من الإكراه بحق، وحينئذ يكون البيع صحيحا مع الإكراه. نعم شيخنا الكريم، الحقيقة الأسئلة كثيرة والوقت أدركنا، فنعتذر للإخوة بأسمائهم، الأخت غادة من الولايات المتحدة، ومحمد من سوريا، وأيضا ريان من إيطاليا، ومحمد من المغرب، وأبو حسنة من الجزائر، وحسنة من سوريا، كل الأخوة الذين شاركوا معنا، وهيبة من مصر، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وهي بداية مشجعة شيخنا الكريم. جزاهم الله خيرا. وبالمناسبة إذا كان هناك أسئلة معروضة نعم وترى يعني أهميتها، وإن شاء الله تعالى كل الأسئلة الفرد من هذا القبيل ممكن استعرضها. نعم لا بس في الدرس بإذن الله قبل بداية الدرس بإذن الله تعالى. نشكركم صاحب الفضيلة في ختام هذه الحلقة. أيها الأحبة المشاهدون، لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل وعلا أولا على أن يسر مثل هذه البرامج النافعة، كما نتقدم بعد ذلك بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على تفضله بهذا الشرح، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم شيخ عبد الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لكل الأحبة الذين يتابعونا عبر شاشة قناة المجد العلمية خير شكر وأعطر ثناء على تواصلهم معنا، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة، ونلتقي بكم في برامج قادمة في هذه القناة المباركة.